الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا على دينك الحق حتى الممات. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ الخشوع إن شاء الله يبسط في موضع آخر، وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب، إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه، كما روي: تعوذوا بالله من خشوع النفاق، وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا. فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا يزال الحديث كما في آخر الدرس الماضي حول الخشوع والخوف والخشية وتلازمها وعلاقة الظاهر بالباطن. وذكر الشيخ مسألة الصلاة، وأن من علامات الخشوع فيها عدم الالتفات وعدم رفع البصر إلى السماء أو إلى يمين أو شمال، وكما يعني جاء في بعض الآثار كما علقنا في آخر الدرس الماضي. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن خشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا كان القلب صادقا، فمع صدق القلب يكون خشوع الجسد تابعا له وعلامة من علاماته. وهذه مسألة علاقة الظاهر بالباطن، فالقلب إذا كان خاشعا قاد البدن إلى خشوع الجوارح، فلانت ولم تلتفت إلى غير ما هي فيه من عبادة وإقبال على الله وتدبر في معاني الآيات والتكبيرات والتحميدات والتسميعات وتعظيم الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء ونحو ذلك. يكون ما لم يكن مرائيا، فهذا واضح المعلم. ولهذا ذكر الرواية هنا: تعوذ بالله من خشوع النفاق. طبعا هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على بعض الصحابة، يروى ما يدل عليه عن أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وفي نسخة البيكان بدل تعوذ نعوذ بالله، نعوذ بالله من خشوع النفاق. ثم فسر ذلك بأن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا ليس بخاشع، فهذا خشوع النفاق. و سماه خشوع النفاق لشبهه به، ولا يلزم أن يكون صاحب مثل هذه الحالة منافقا. فالإنسان مثلا وهو مؤمن بالله ورسوله قد يعرض له هذا النقص، وهو أن تخشع جوارحه أو يظهر أو تظهر منه في جوارحه علامات الخشوع، ولكن قلبه ليس بخاشع، فسمي هذا خشوع، خشوع النفاق لشبهه به. وليس معنى هذا أن من صارت له مثل هذه الحالة يكون منافقا. ثم ذكر الشيخ الآية التي سبق إيرادها والإشارة إليها، وهي آية عظيمة في سورة الحديد، لما استبطأ الله المؤمنين بقوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآيات. وهذه الآية للمفسرين فيها قولان: القول الأول أنها نزلت في المؤمنين، وهذا هو الصحيح، ودليله ما جاء في صحيح مسلم وأيضا في بعض السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، إلا 4 سنين. فعاتب الله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الآية، وحذرهم أشد الحذر من طريقة أهل الكتاب كما سيأتي. وهناك قول آخر ذكره بعض المفسرين لا بأس من الإشارة إليه لبيان أيضا مدلول الإيمان هنا وعلاقته بكتاب الإيمان الذي نتحدث عنه، وهو أنه قال بعضهم إنها نزلت في المنافقين. ويروي الواحدي أن سلمان الفارسي سأله بعض المنافقين وقالوا: حدثنا عن التوراة يا سلمان، لأنه كان فارسيا وكان كما تعلمون في قصة إسلامه القصة المشهورة. فقال له بعض المنافقين: حدثنا يا سلمان عن التوراة، فأنزل الله هذه الآية. على هذا القول، القول الثاني وهو قول مرجوح، ماذا يكون معنى الإيمان؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ها؟ أو الإيمان باللسان. الإيمان يكون المعنى الإيمان باللسان، لأنه في هذه الحالة يكون المخاطبون بها هم المنافقين، هم المنافقين. لكن نحن في يعني في هذه المسائل التي يكون فيها نص صريح، ينبغي على جميع أهل العلم أن يخضعوا لما ورد فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت هذه الرواية صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهذا تفسير دقيق للآية وبيان لشيء مما يتعلق بنزولها. هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أن تخشع، هذا هو الشاهد، قلوبهم لذكر الله، فأمرهم بخشوع القلب لذكره سبحانه وتعالى وما نزل من الحق وهو القرآن. هنا عطف ذكر الله على ما نزل من الحق، فيكون هنا ذكر الله غير ما نزل من الحق، لأنه فيكون ذكر الله هنا هو تعظيمه، هو تعظيمه، وما نزل من الحق هو القرآن. ويجوز أن يكون هناك تباين بين المعطوفين، أو يكون من عطف الخاص على العام، لأن القرآن العظيم هو من ذكر الله. ولهذا جاء في القراءات في وما نزل ثلاث قراءات، عدة قراءات، لكن منها ثلاث كلها سبعية متواترة. القراءة التي معنا وهي قراءة حفص ما نزل، وقراءة ما نزل من الحق، والثالثة وما نزل، هكذا بالبناء المجهول، وما نزل من الحق. وفي قراءة أخرى لكن ليست من القراءات السبعية. هنا في بقية هذه الآية الله عز وجل نهاهم عن اتباع طريقة أهل الكتاب. ما الذي جرى لأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد وقست قلوبهم فلم يخضعوا ولم يخشعوا لما نزل إليهم من الحق من عند ربهم؟ الله عز وجل نهانا عن التشبه بهؤلاء، وذلك أن هؤلاء وقعوا في عدة أمور. أولها أنهم بدلوا كتاب الله، وثانيها أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وثالثها أنهم نبذوه وراء ظهورهم، ورابعها أنهم أقبلوا على الآراء المختلفة وأقوال الرجال فاعتمدوها، وخامسها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكانت النتيجة قست قلوبهم فصاروا لا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم إذا قرأوا كتبهم التوراة أو الإنجيل، لا تلين قلوبهم لوعد ولا لوعيد ولا تخضع. هذه الصفات التي أمر الله الصحابة بأن يتجنبوا ما جرى لأهل الكتاب بقوله ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، نعم، فهذه الصفات إذا وقعت في هذه الأمة أصابها ما أصاب أهل الكتاب، وهذا درس مهم جدا. الإنسان إذا أعرض عن كتاب الله سواء كان إعراضا جزئيا أو كليا، هذا الإعراض خطير جدا، ثم بعد ذلك إذا استعاض منه ثمنا قليلا وأقبل على آراء الرجال وصار يتنقص الوحي المنزل من عند رب العالمين ولا يراه علما ولا يجد فيه ما يغنيه ولا ما يكفيه، فالتفت إلى آراء الرجال وأقوالهم إلى آخره، فإن هذا يسبب أمورا ثلاثة جرت لأهل الكتاب. الأمر الأول التفرق والاختلاف، اختلفوا تفرقوا، متى؟ لما لم يخضعوا لكتبهم، وكذلك هذه الأمة. وقيسوا وانظروا في تاريخ هذه الأمة متى ما أعرضت عن الكتاب والسنة والتفتت إلى آراء الرجال، فآراء الرجال وأقوالهم لا تنتهي، فلذلك يقع بينهم الاختلاف. الثاني قسوة القلب، وهذا من أخطر الأشياء، أن يقسو القلب فلا يتأثر بأعظم الذكر وهو كلام الله القرآن العظيم، وهذا مرض من الأمراض، فما بين مقل ومكثر. فقسوة القلب جاءت من ألوان من الإعراض، ألوان من الإعراض تؤدي إلى هذه القسوة. الثالث وهو أخطرها الإعراض عن الخضوع له في أوامره ونواهيه، وهذا نتيجة يعني واضحة جدا، ولهذا تجد أهل الكتاب انتهى بهم الأمر إلى التحريف وإلى التغيير في دينهم، وكذا في هذه الأمة مع حفظ هذا الكتاب العزيز، إلا أنهم في واقعهم أيضا لما أعرضوا عن الكتاب استعاضوا عنه بالمقالات والأهواء والبدع والضلالات. فهذا النهي في كتاب الله صريح صريح: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وطول الأمد جاء تفسيره في قول ابن مسعود: لم يمض علينا إلا 4 سنين. إذا كان هؤلاء الصحابة 4 سنين، فكذلك أنت يا عبد الله إذا حفظت القرآن أو درست القرآن أو نحو ذلك قد يطول عليك الأمد فتبحث عن غيره، كما هو الحال عند كثير من الناس لا يتعظون بالقرآن ولا بالسنة الصحيحة، وإنما يتعظون بالقصص والموضوعات والحكايات العجيبة والغريبة. هذا نوع من المرض، سببه هذا الأصل الذي قررته هذه الآية الكريمة. نعم يا شيخ. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. هذه آية أخرى أيضا، هذه آية أخرى في نفس المعنى، ولهذا قرن بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلاهما متعلقة بقراءة القرآن واتباع القرآن والخشوع والخضوع والقشعريرة التي تصيب المؤمنين الصادقين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه. هنا 3 كلمات: الأولى متشابها، وهذا التشابه أبرز ما للمفسرين فيه قولان: أحدهما أنه التشابه في الألفاظ، آية تشبه آية، جملة تشبه جملة، كلمة تشبه كلمة، وهذا كثير جدا في القرآن العظيم. الثانية أو المعنى القول الثاني أن معنى كونه متشابها أي يصدق بعضه بعضا، فليس فيه اختلاف ولا تناقض، وهذا هو المشهور عند كثير ممن يتكلم في تفسير هذه الآية. ومثانية أن يثنى ويقرأ. ولاحظوا معي علاقة كونه مثانية بأنه وإن كان متشابها على المعنى الأول، وكما ذكر بعض المفسرين تتكرر فيه القصص، تجد في السورة الفلانية قصة موسى، قصة هود، قصة شعيب، وفي السورة الأخرى وفي السورة الأخرى، وذكر كثير من المفسرين الحكمة من ذلك، وأن هذا التكرار حتى الإنسان إذا قرأ في أي موضع من القرآن العظيم فإنه يجد هذه القصص المتكررة. بل ذكر المفسرون أنه لما كان هذا القرآن ينزل وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقيه إلى من معه من الصحابة فيذهبون إلى قبائلهم، فكان كل واحد منهم قد يذهب معه بسورة، فلو أن قصة موسى أو قصة إبراهيم أو نوح لم تذكر إلا مرة واحدة، فلربما في أثناء نزول القرآن لا يعلمها إلا ذلك الذي أخذ السورة. لكن تتكرر هذه السور وفيها العبر وفيها العظات، وهذا التكرار كما يلاحظ وكما تلاحظ في كتاب الله عز وجل لا يمل، فهذا أيضا فيه معنى. وكثير من الناس يستبطئ العلم والفهم وأيضا الخضوع والخشوع لكتاب الله عز وجل بسبب تكراره، مثل لو إنسان وعظه بآية قال هذه أنا عارفها وحافظ معناها وقفل، بينما الآية والموعظة بها وتلاوتها خاصة إذا جاءت بصوت رخيم طيب مؤثر، فإن فيها من التأثيرات ما لا يؤثر فيه، ما لا يقاس به المحاضرات ولا الندوات ولا الدروس ولا غيرها. وهذا خير وفضل عظيم لأئمة المساجد ومن وفقهم الله عز وجل، لأن هذا التأثير تأثير مباشر وتأثير عميق، وهو مثان ويتكرر. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا سبع المثاني هي سورة الفاتحة التي تتكرر ولا يملها الإنسان. فأخبر الله عز وجل أن هذا القرآن متشابه وأنه مثاني، ثم قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما هي هذه القشعريرة؟ يقولون هذه القشعريرة هي تغير يحدث في جلد الإنسان من الوجل، وهذا يشعر بها كل أحد، هذه القشعريرة. طيب، ما معنى تقشعر منه؟ متى تقشعر منه؟ فيه عدة معاني، كلها معاني صحيحة ومتلازمة. فمثلا تقشعر عند وعيده، وتلين ثم تلين عند وعده. فهذا هو المرء، إذا جاءت آية الوعيد اقشعر جلده، إذا جاء آية الوعد والرجاء لان جلده. وقيل تقشعر من الخوف وتلين من الرجاء، وهذا أيضا معنى صحيح. وقيل تقشعر لعظمة الله وعظمة القرآن حين يسمع القرآن، ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند تلاوة القرآن. المعنيان الأولان متلازمان، هذا عند الوعد وهذا عند الوعيد، هذا عند الخوف وهذا عند الرجاء، هذه متلازمة. المعنى الثالث كأنه والله أعلم يكون في القلب قشعريرة من استحضار عظمة الله المتكلم بهذا القرآن الكريم، فتصبح لديه رهبة وهو يسمع كلام الله. ثم إذا سمع كلام الله لان جلده وقلبه واستراح، لأن هذا القرآن نور ورحمة وأنس وطمأنينة لقلب العبد المؤمن. ولهذا كما تلاحظون جاءت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يتهيأ لقراءة القرآن، أليس كذلك؟ ما هي أداب القراءة؟ تهيؤ، تهيؤ. إذا كان الإمام مالك أو أحد أئمة الحديث إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد تغير وجهه، أحمر وجهه ويريد أن يروي الرواية، فكيف بقراءة القرآن؟ فلهذا من المسنون أن الإنسان يتهيأ، يتهيأ في طهارته، استقبال القبلة، المصحف، التهيؤ، ثم الإرادة، ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إذا كان في أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تهيؤ. ومن ذلك الصلاة المفروضة، من أعجب ما يكون أن الصلاة المفروضة فيها تهيؤ، لا تأتونها وأنتم تسعون، لا تركض وأنت، ثم بعد ذلك إذا وقفت استعد لها، ثم الإمام يضبط الحاضرين، ليه؟ يهيئهم، يهيئهم، لا يتركهم يتدافعون وهذا يرجع منا وهذا يأتي منا، لأنه مسؤول عما يراه بعينه من الصف حتى يكتمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسويهم، وهذه أهملت من كثير من الأئمة هداهم الله، صار يكبر وكلهم يعني كما يقال سيكملون الصفوف، بينما ما يراه الإمام، ما لا يراه الإمام ليس مسؤولا عنه، يكفي أن يقول الناس استووا استووا. أنا رأيت أئمة يقول بدون ما يلتفت، يقول استووا استووا بدون ما يلتفت، بينما المفترض لا، هذه التهيئة، يهيئ الصف، يهيئهم، يهيئهم حتى لو انتظروا، حتى لو بعض العجلين يغضب يعني زي اللي يقول يعني طالت، هؤلاء لا يقاس عليهم، وإنما هذه التهيئة بحيث إذا كبر يكون كل في مكانه وكل قد تهيأ فيكبر ويكبرون معه. فهذا كله من أجل الأمر الأول، وهو إيش؟ تقشعر لعظمة الله عز وجل، أنك تقف بين يدي الله، ثم أنت تستفتح بعد دعاء الاستفتاح بالقرآن العظيم. ثم أحياناً يكون هناك قراءة جهرية، وقد تكون قراءة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً، وقد يكون في التراويح. فهذا كله تهيئة القلوب لذكر الله عز وجل حتى تستعد. فهنا يقول لك هذا موطن التعظيم والهيبة. ولهذا حتى الصلاة كان بعضهم إذا وقف بين يدي الله تغير وجهه، فقيل له يا فلان لما؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟ هذا الاستحضار، أتدرون بين يدي من أقف؟ ثم هذه الهيبة تأتيها المرحلة الثانية، وهي قراءة القرآن التي يلين بها القلب وتطمئن النفس، ويصبح عند الإنسان سرور عظيم. ولا في أعظم من السرور بطاعة الله وعبادة الله وقراءة القرآن العظيم. نعم يا شيخ. فإن قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب، قيل نعم، لكن الناس فيه على قسمين، مقتصد وسابق. فالسابقون يختصون بالمستحبات، يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة. ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. خشوع القلب هل هو واجب أو لا؟ هنا ذكر أقسام الناس في ثلاثة، على أقسام أحوال الناس. فخشوع القلب واجب، كأنه أي شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا بد من نسبة من الخشوع، وأن هذه النسبة لا بد منها، مثل مسألة أصل الإخلاص في العمل لا بد منه، أصل الخشوع في العبادة لا بد منه. ثم بعد ذلك ذكر أن المؤمنين على قسمين، المقتصد والسابق. المقتصد هو الذي يقتصر على المستحبات، والسابق إلى الخيرات هو الذي يزداد خشوعه. من لم يكن من المقتصدين في الخشوع ولا من السابقين في الخشوع فهذا غافل وظالم لنفسه. وسيأتينا تعليق شيخ الإسلام أنه صلاته صحيحة ولا تعاد، لكنه ظالم لنفسه في هذه الصلاة التي صلاها بدون خشوع. وذكر الحديث الصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مشهور: تعوذ به من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع أنواع، أوله الضار، مثل علم السحر والكهانة، التنجيم والفلسفة الإلحادية. ومن العلم الذي لا ينفع أيضا العلم الذي يشغل الأوقات بدون نفع أخروي ولا دنيوي، فهذا يسمى من العلم الذي لا ينفع. ومن العلم الذي لا ينفع العلم الشرعي الذي لا ينتفع به صاحب، الذي يتعلم العلم ولا يعمل به يقال عنه هذا علم لا ينفع. وتعوذ صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع، وهذا هو الشاهد، ونفس لا تشبع، لا ليس عندها قناعة، لا تشبع، تريد الدنيا، تريد لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وهذا الدعاء الذي لا يسمع هو الذي فقد شروطه أو بعض شروطه، كما هو معلوم في مسألة شروط قبول الدعاء، لأن الدعاء له شروط وله آداب، له شروط وله آداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من هذه. هنا مسألة ذكر الشيخ المقتصدين والسابقين والظالم لنفسه، لكن هناك بعض أهل البدع عندهم علامة للخشوع وهم الصوفية، وهو الغشي، بأن تذهب عقولهم ويغشى عليهم. فهل هذا من الخشوع المأمور به أو المسنون أو المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى؟ الجواب كلا. وللأسف فإن هؤلاء ظنوا أن هذا الذي يغمى عليه ويغشى عليه ويفقد عقله هذا هو الخاشع حقا، أما الآخرون فليسوا كذلك. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم أسماء بنت أبي بكر بعض الآثار لما سئلوا عن هذا، عن أولئك الذين يغمى عليهم ويغشى عليهم عند قراءة القرآن، فقالت أو قال بعض الصحابة هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يبكون ويخشعون وتقشعر جلودهم ثم تلين ولم يكن يصيبهم هذا الغشي. فهو من الأشياء المبتدعة فضلا عن يجعل من علامات الولاية. ما سر ذلك؟ سر ذلك هو الفرق بين سماع المؤمنين للقرآن وبين السماع الصوفي المنحرف، هذا هو الفرق بينهم. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ثلاثة فرق جميلة، يعني أحيانا ابن كثير له معاني جميلة في هذا. ذكر الفرق بينهم من ثلاثة وجوه، أولها أن سماع المؤمنين هو القرآن، وسماع أولئك أي الصوفية هو الألحان والأغاني. اثنين، أن المؤمنين إذا تليت عليهم الآيات خروا سجدا وبكيا وخشعت قلوبهم عن علم وعن فهم وعن إصغاء وعن بصيرة، بخلاف أولئك اللاهين المتشاغلين عنها الجاهلين بها. والثالث، أن المؤمنين يلزمون الأدب عند سماعها، يلزمون الأدب ويلزمون المسارعة إلى العمل بها بخلاف أولئك. وما ذكرته عن ابن كثير هو بالمعنى تقريبا، يمكن فيه زيادات بسيطة. تفضل يا شيخ. وقد ذم الله قسوة القلب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج: قست في اللغة غلظت ويبست وعسيت. فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، والقاسي والعاسي الشديد الصلابة. وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي يبست. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها، وهذا كاليد فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا بتلازمها، لأنه إذا وجل القلب زاد الإيمان، وذم القسوة قسوة القلب، لأن قسوة القلب منافية لخشوع القلب. وذكر آية البقرة التي هي في نهاية قصة القتيل، أليس كذلك؟ ادعوا لنا ربك، ها؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر الآيات. فلما أتي بالبقرة وضرب بها القتيل وحي القتيل وأخبر عن قاتله، جاءت الآية التي تليها فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله بعد ذلك ثم قست قلوبكم بعد ذلك، للمفسرين فيها قولان. القول الأول أن هذه الآية هي تعقيب للقصة السابقة، يعني بعدما رأوتم الخارق والمعجزة وكيف أن الله أحيا هذا الميت حين ضرب بجزء من هذه البقرة، وكيف أن الله أطفأ هذه الفتنة الكبرى بين قبيلين من قبائل بني إسرائيل، آية عظيمة رأوها بعينهم، ومع ذلك قست القلوب بعد ذلك. والثاني أنه أعم من ذلك، يعني ثم قست قلوبكم بعد هذه المرحلة التي جاء الحديث عنها في الآيات السابقة في سورة البقرة، يعني أن بني إسرائيل قست قلوبهم في مرحلة لاحقة كما في الآية السابقة: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فكأن طول العهد أدى إلى قسوة القلب. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن القلب القاسي الصلب إلى آخر الألفاظ التي ذكرها، قال إنه أقر أن قسوة القلب صفة مذمومة، لكن أيضا القلب مطلوب منه أن يكون قويا، فهل قوة القلب وصلابة القلب تتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه القلب من لين وخشوع وخضوع وعدم قسوة؟ قال لك لا، ولا شك أن الجمع بينهما سهل وميسر وواضح جدا، بل صفة القلب هي صفة المؤمن. المؤمن لين مع أهله، مع إخوانه، مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين، وهو أيضا شديد وصلب وغليظ مع الكافرين، فهذه صفة المؤمن ولا تعارض بين ذلك. وكثير من الناس ينظر إلى المسألة وللأسف الشديد نظرة يجامل فيها أعداء الله من اليهود والنصارى، فمثلا يريد أن يبين أن الإسلام هو دين التسامح من أوله إلى آخره، ويصبح حديثه من أوله هو دين التسامح والرحمة، ويأتي بالآيات وينسى القسم الآخر. وقوم آخرون أيضا يقول لك دين هو دين الجهاد وأخذ الأعداء وكذا وكذا وكذا، وينسى آيات التسامح. فلا بد من الجمع بينهما، وهذه صفة المؤمن. ولهذا شيخ الإسلام هنا له تشبيه يعني دقيق، ما أدري عاد هل هو نقله من كتب اللغة أو لا، لكن له تشبيه دقيق أنه القلب يكون أو الإنسان يكون كاليد، حتى في تعبير يكون كاليد، اليد ما في ألين منها، وهي أيضا موطن القوة. لاحظت معي الإنسان؟ يعني موطن المصافحة، موطن مسح رأس اليتيم، موطن العطاء، موطن الخضوع، موطن التكبير، موطن السجود، موطن اللين هي اليد، وفي نفس اللحظة هذه اليد موطن القوة وحمل السلاح والجهاد ومكابدة العدو وإلى آخره. فكونها تجمع بينهما دليل على أن التكامل في الصفة هو الأصل، فكذلك أيضا القلب. ولهذا القلب مثلا إذا انعكس ميزانه كما هو الحال عند البعض هداهم الله، فصار هذا الإنسان غليظا على إخوانه المؤمنين، رقيقا على الكفار وأهل البدع، هذا انتكاسة، هذا حالة أو هذه حالة منكوسة. فكذلك أيضا القلب، هذا القلب يجب أن يكون لينا خاضعا لكتاب الله، للسنة، للطاعة، للعبادة، يقود البدن إلى دينه لإخوانه، وفي نفس اللحظة يجب أن يكون مملوءا بالولاء والبراء من الكافرين وبغض الشرك، لا يجوز ولا يصلح أن يكون في القلب خنوثة. واسمحوا لي بهذا التعبير لأنه أحيانا يعبر بعض الأئمة بهذا، لا، القلب يجب أن يكون أيضا قويا أمام الكفار، عند الشرك، عند الذنب، عند المعصية، غيورا. فهذا هو التكامل في الوصف، وهي في النهاية صفة المؤمنين التي ترجع إلى صفة قلوب المؤمنين، أذلة على المؤمن، أعزة على الكافرين، فهذه هي صفة المؤمن، وهي أيضا نابعة من صفات قلبه، من صفات قلبه. وفيما قيل معاني لا الحاجة إلى الوقوف عندها، مثل مسألة العقب وصعوبته وخشونته معروفة. نعم. ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة، فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات. طيب، هنا بس إشارة، التفريق بين التوكل فيما لا يقدر عليه والطاعة فيما يقدر عليه. الفصل بينهما ليس معنى هذا أن الطاعة ليس فيها توكل، ولا أن التوكل ليس يصحبه طاعة، وإنما المقصود به مسؤولية الإنسان. فالإنسان فيما يريده مما لا يقدر عليه يستعين بالله ويتوكل عليه، وفيما يقدر عليه يعمله على وفق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بس فقط تعليق على المسألة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة أن هذه الأركان، الإيمان بالله والشهادتان، الصلاة والزكاة، الخمس أركان الإسلام، إذا أتى بها قال لزم أن يأتي بسائر الواجبات. هذه قاعدة مهمة جدا في باب الإيمان، وهي ضمن التلازم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا. فهناك التلازم بين الظاهر والباطن كما سبق، وهناك التلازم بين العبادات والطاعات، هناك التلازم بين خضوع القلب وخشوعه وخضوع الجوارح، هنا التلازم بين فعل الطاعات الكبرى أو الأركان العظمى أو الأساسية، وبين كونها جالبة لفعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا يفيدنا في معرفة مدلول الإيمان، لأن بعض الذين تكلموا عن مسائل الإيمان ظنوا أن الإيمان شيئا معينا. فشيخ الإسلام هنا يقول لك وإن سمي بعض هذه الطاعات إيمانا أو أمر بها في بعض النصوص، فإن هذه الأركان التي هي أصل الإيمان وأساس الإيمان والإسلام وأركانهما كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أقول هذه الأشياء مستلزمة لغيرها من الطاعات بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أحياناً يظن الإنسان أن التلازم مختص بالقلب، ولا شك أن القلب أساس، يعني أن القلب إذا آمن وصدق وخضع فإنه يصلي ويصوم ويفعل الواجبات ويترك المحرمات. لكن هناك تلازم آخر، تلازم عرف بالاستقراء من حال هذه العبادات ومن حال القائمين بهذه العبادات، وهو أن هذه العبادات الكبرى إذا ما أتى بها الإنسان فإنه يقوده هذا إلى التسليم. وهذا يفسر لنا مسألة مهمة جدا وردت في السنة وكثيرا ما يتكلم عنها شراح السنة في كتبهم، وهي لماذا اقتصر في بعض الأحاديث على بعض الأركان أو بعض أمور الإسلام، لماذا اقتصر عليها؟ الجواب هنا، وهو أن هذا الذي آمن أو هذا الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم متى ما أتى بهذه الأركان فلا بد أن يقوده هذا إلى أي شيء؟ إلى الامتثال والطاعة، فإذا أخبر عن أن هذا من الواجبات فعل، وإذا أخبر عن أن هذا من المنهيات ترك. ولا بد، كيف ولا بد؟ نعم ولا بد، لأنه إذا خضع في الأصول فإنه يخضع في الفروع، وليست هي فروع يعني بمعنى جزئيات، وإنما المقصود بها ما عداها، فقد يكون فيها ما هي واجب ما هي من الواجبات، وقد يكون ما من المتروكات ما هو من الكبائر، فهذه كله فيها هذا الاستلزام. هذا الاستلزام هو الذي ينقض المذاهب الأرجائية، مذاهب المرجع على كافة أصوله. لماذا؟ قال لك لأنه مع إيمان القلب ثم إن الجوارح إذا انقادت في الطاعات الأصول فإنها تقود أصحابها إلى ما دونها. تفضل يا شيخ. بل سيذكر الشيخ أنه حتى الصلاة لوحدها جاءت فيها أدلة بخصوصها وتأثيرها. نعم يا شيخ. بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روي عن ابن مسعود وابن عباس إن في الصلاة منتها ومزدجرا عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وقوله لم يزدد إلا بعدا إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. وهذا كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هنا قال حتى الصلاة فعلها جاءت الأدلة على أنها أيضا تقود بقية العبادات والطاعات، وهذا يبين لماذا فرضت الصلاة ليلة المعراج، ولماذا كانت 50 صلاة ثم خففت إلى 5، ولماذا هذه الصلاة متوزعة في اليوم والليلة وفي الليل والنهار وطرفي الليل والنهار، ولماذا هذه الصلاة أيضا في شريعة الإسلام تفعل في كل مكان وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولماذا هذه الصلاة لها شروطها الكثيرة ولها أركانها ولها واجباتها إلى آخره، فهي صلة بين العبد وبين ربه، فأثرها عظيم، وهذا لا يخفى على الجميع. لكن لا بد من تنبيه الناس والأسر والشباب وغيرهم على خطورة هذه الصلاة التي بدأ التساهل بتركها، لا أقول التقصير بصلاة الجماعة، لا، التساهل بتركها. وهذا بلا شك أنه معلم من أخطر المعالم، فإن ترك الصلاة كما لا يخفى عليكم هو خروج من الدين، لأن علامة المسلم هو أنه يصلي أو لا يصلي، هل يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة. وهذا هو القول الراجح، أن من تركها تركا كليا ولو لم ينكر وجوبها فإنه كافر. فلذلك هذه الصلاة هي عمود الإسلام، والخيمة إذا نزع عمودها لم يبقى في الإسلام شيء. وهذه الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، فلذلك لا نستغرب ما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن هذه الصلاة هي التي تقود الطاعات، ولهذا هي المعلم، هي المعلم البارز في حياة الأمة، في حياة الإنسان. نسأل الله أن يوفقنا ويوفق جميع المسلمين وأولادنا إلى أن يحرصوا على هذه الفريضة العظيمة. في القرآن وفي السنة أن هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر دليل على اللازم، فالصلاة الحاضرة الخاشعة تقود صاحبها إلى الطاعات وتبعده عن المحرمات. ولهذا جاء في هذا الأثر، طبعا بالنسبة لبعض التصويبات كما روي عن ابن مسعود وابن عباس أن في الصلاة منها ومزجرا، منها ومزجرا، هذه النسخة التي معنا في طبعة المكتب الإسلامي، والنسخة التي قرأت قبل قليل منتها أو منتهى ومزدجرا، منتهى ومزدجرا. بعدين عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر ولم يزدد بصلاة، الواو هذه زائدة، هي موجودة في طبعة المكتب الإسلامي فتحذف لأن السياق لا يصح بها، لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وهذا أيضا من الأحاديث التي رويت مرفوعة، لكن الصواب أنها موقوفة، الصواب أنها موقوفة. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يفسر هذا الأثر بقوله وقوله لم يزدد إلا بعدا، إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل، فعل الواجب الأقل. وهذا كما في الصحيح تلك صلاة المنافق، والحديث تلك صلاة المنافق في صحيح مسلم، ورواه أيضا غيره، وهو من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. والصلاة المذكورة في هذه الحديث صلاة العصر، تلك صلاة المنافق ثلاث مرات، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا، أي صلاة العصر، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لأنه ينام عن هذه الصلاة أو يهملها أو ينشغل عنها، ثم لا يؤديها إلا قرب غروب الشمس، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق. فقوله قبل قليل إذا ترك من الواجب أعظم أبعده ترك الواجب، هنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هي حدود ترك الواجب كما سيأتينا بعد قليل في مسألة ما الذي يكتب للإنسان من صلاته، وقرنها بهذا الحديث، حديث المنافق، يخشى أن الإنسان أو يفهم أن الإنسان الذي يقصر في الصلاة في حضور قلبه تكون صلاته كصلاة المنافق. وهذا المعنى الأول لا يقصد. وإنما أراد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المعنى الثاني، وهو أنه بمقدار ما يترك من الواجب فيما يتعلق بالصلاة ينقص تأثيرها في إيش؟ في فعل الأوامر وترك النواهي، ينقص. فكأن هذا ميزان. وكثير من الناس يشكو ويقول نحن نصلي لكن بعد ذلك نفعل المعاصي، فلا نرى أن الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. فالجواب هو هنا، وهو أن الصلاة التي كان فيها خشوع أو يكون فيها خشوع وحضور قلب هي الصلاة التي ينتفع بها صاحبها فتنهاه عن الفحشاء والمنكر. ثم بمقدار ما ينقص من هذا الواجب ينقص تأثيرها، وهكذا تأثيرها وهكذا. طيب نكتفي بهذا، لعلنا نعيد قراءته لأنه مهم، تعليق على فيه ثلاث أربع مسائل في علاقة الواجب، لكن نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.